حدث أحد المشايخ للتلفزيون يوم الجمعة بتاريخ 12/6 يقول أن الإنسان إذا قضى الحاجة وطشر على ملابسه شيء من البول ليس فيه حرام بل إنه مكروه. أفيدونا جزاكم الله خير جزاء. ما هو أن يقول هذا عالم؟ هذا جاهل، لا يقول هذا عالم. رساش البول نجس، إذا أصاب ثيابه رساش البول وجب غسل البول، وإذا أصاب رجله غسلها، وهكذا إذا أصاب شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزه من البول، ويقول أكثر عذاب القبر من البول. هكذا صح عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان كبير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وفي رجل لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. دل على أن عدم التنزه من البول من أسباب العذاب. وهكذا المشي بالنميمة بين الناس يتكلم يروح بين الناس يقول فلان قال فيكم كذا فلان قال فيكم كذا، يسعى بين الناس بالنميمة حتى يشوش عليهم وحتى يشير بينه الشهرة والعداوة والعياذ بالله. هذه من الكبائر العظيمة. فالبول يجوز التنزه منه ولا يجوز التساهل فيه. إذا علم أنه طار من بوله شيء على ثيابه أو على إنائه في وسط إنائه أو على رجله صب عليه الماء. نعم، هذا بإجماع المسلمين ليس في نزاع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.